بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في هذا اليوم المبارك بعد مغرب يوم الجمعة السابع من شهر شعبان عام 29,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ درسنا هذا اليوم بموضوع أرجو أن يكون مفيدا، وهو شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشارح هو شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. وهذه الرسالة اشتملت على شروط الصلاة التسعة وأركانها 14 وواجباتها 8 وشروط الطهارة، شروط رفع الحدث، شروط رفع الحدث 10 وفروض الوضوء وواجب الوضوء الذي هو التسمية مع الذكر ونواقض الوضوء 8. وفي ضمن الكلام على أركان الصلاة تفسير سورة الفاتحة باختصار وشرح ألفاظ الاستفتاح والتشهد. قال: شروط الصلاة 9: الإسلام والتمييز، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وانقطاع موجب الوضوء، انقطاع الحدث، والاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء، نعم، من شروط الوضوء، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. في سؤال سابق سأله أحد الإخوة، قال: لو توضأ شخص قبل أن يستنجي أو قبل أن يستجمر فهل يصح وضوءه؟ قلت: إنه يحتاج أن يستنجي أو يستجمر، فيحتاج أن يمس فرجه، فلا بد من قطع النجو وقطع ما بقي من النجاسة بعد البول أو الغائط، وهذا يحصل بالماء، ولا بد من أن يمس فرجه بيده. فقال قائل: ربما يجعل على فرجه حائل، فحصل يعني بعض الإشكال لكن الصحيح أن الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء شرط من شروط صحة الوضوء. نعود إلى شروط الصلاة. أولا، ما هو الشرط؟ شروط جمع شرط، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، يعني لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم المشروط. إذن الشرط يكون خارج المشروط، خارج الماهية، بخلاف الركن. الركن يكون داخل الماهية. مثلا شروط الصلاة خارجها، شروط الصلاة تكون خارجة عن الصلاة، أركان الصلاة تكون جزءا منها داخل ماهية الصلاة. الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، يعني إذا صلى بلا وضوء فلا صلاة له، صلاته في حكم المعدوم لأنه عدم شرط الوضوء. قال: ولا يلزم من وجوده وجود، يعني قد يتوضأ ولكن ما يصلي، فوضوءه صحيح والصلاة ما حصلت، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم الشرط لذاته. قال: والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر ألا تصح له صلاة، لأن شرط الصلاة الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري برقم 6954 ومسلم برقم 537 عن أبي هريرة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء، يتوضأ يعني حصل الشرط لكن حصل أنه أحدث وهو لم يصلي، نعم، فما حصل المشروط، والوضوء يؤجر عليه إذا كان نيته رفع الحدث والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. الشرط الأول الإسلام، وضده ضد الإسلام الكفر، والكافر لا يقبل له عمل، الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، مهما عمل من الأعمال الخيرية أو غيرها، على كل حال أي عمل خيري دنيوي أو يريد به الآخرة، إذا لم يكن مسلما فلا يقبل عمله، الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. كافر لو صلى وهو كافر لم يسلم بعد ما تقبل صلاته ولا زكاته ولا أي عمل يعمله. فما هو الدليل؟ قال: والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فالمشركين يزعمون أنهم يصلون أو كذا، لكن لا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني بالصلاة وغيرها والعمارة الحسية والمعنوية، ليس من شأنهم هذا، شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مسبوقا بالإسلام. كلمة الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه كلمة الإسلام لا بد منها، لا بد أن يسلم. فأي عمل يكون مبني على هذه الشهادة بشطريها، الشطر الأول شهادة لا إله إلا الله، والشطر الثاني شهادة أن محمدا رسول الله. فلا بد من إخلاص العمل لله وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. ليقول إني أشهد أن محمد رسول الله ولا يتابعه لم يأتي بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله على التمام، لم يأتي بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله لأنه لم يتابعه. يزعم أنه يحبه ويخالفه فهذا زعمه مردود ليس صحيحا. قال وكل عمل يعمله الكافر فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل لفقده شرط الإسلام. وقد استدل الشيخ رحمه الله لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من سورة التوبة وسورة الفرقان: ما كان للمشركين، سورة التوبة آية التوبة، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك يعني الكفار حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، خلود أبدي. وآية الفرقان وهي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بينت أن أعمالهم لا عبرة بها، أعمال الكفار لا عبرة بها، وأنها مثل الهباء المنثور أي بطلت واضمحلت. الشرط الثاني العقل، وضد العقل الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، لكن الكافر مرفوع عنه القلم ولا لا؟ لا، الكافر ليس مرفوعا عنه القلم بخلاف المجنون، يعني المجنون لا يؤاخذ والكافر يؤاخذ. الكافر أولئك في النار، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فضد العقل الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فلا بد للمصلي في صلاته أن يكون حاضر العقل، ليس فاقدا له بجنون أو سكر، ليس فاقدا له بجنون أو سكر، سكر من السكر يعني، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، المجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف، والسكران أفقد نفسه عقله فألحقها بالمجانين. لكن لو حصل له يعني إغماء أو سكر أو كذا من غير قصد أي فليس مثل من أفقد نفسه عقله بشرب المسكر. قد لا شك أن من تسبب بإفقاد عقله أنه مؤاخذ. وعلى كل حال السكران والمجنون لا يعقل صلاته، السكران لا يعقل صلاته. وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود، رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. قال: حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه برقم 4398، والنسائي برقم 3432، وابن ماجه برقم 2041 من حديث عائشة رضي الله عنها. الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم حد التمييز 7 سنين، بعد 7 سنين غالبا أنه يبلغ سن التمييز، أما قبل 7 سنين فلا يميز. إذا بلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة وإن كانت ليست واجبة، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7، واضربوهم عليها ل10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه التربية، أدام يميز يؤمر بالصلاة ويعلم. إذا بلغ 10 سنين ولم يصلي مع بعد الأمر 8 و9 وبلغ 10 وهو يؤمر فلم يصلي، لا مانع أن يضرب حتى يصلي، وهذا من التربية، يدل على أن الضرب إذا صار في موضعه أنه من أساليب التربية. وما من شك القرآن كله يعني مليء بالترغيب والترهيب، ليس ترغيبا فقط ولا ترهيبا فقط، بل توازن بين الترغيب والترهيب. النصارى يزعمون أنهم يصلون إلى النجاة بالترغيب فقط، لكنهم لا يطردون منهجهم. يقول قائلهم: لو ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، لكن يكذبون. ما وحتى من شطح من الصوفية، فالاعتدال والاستقامة هو منهج الإسلام. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم وهو شديد العقاب، جنة ونار بين الترغيب والترهيب. والضرب يعني من أساليب التربية، لكن يكون باعتدال، لا يكون ضربا مبرحا، ولا يكون الضرب للتشفي أو الانتقام، بل للتربية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق النبي وكذبوا، كذب من يزعم أن الضرب ليس من وسائل التربية. النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: اضربوهم عليها ل10، على الصلاة، والصلاة أشرف العبادات. فإذا ساغ أن نضرب على أشرف العبادات وأشرف القرب، فكذلك يعني نربي أولادنا، ما في مانع أن يربوا بالضرب إذا كان نافعا وناجعا. وفرقوا بينهم في المضاجع، لأنه في حال 10 يكون في سن المراهقة، فإذا كانوا ينامون سواء ربما سول لهم الشيطان بعض الأعمال المشينة، فلا بد من التفريق بينهم في المضاجع في هذه السن. قال الشارح: إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو 7 سنين أمر بالصلاة، ليس على سبيل الإيجاب، لأن الوجوب إنما يكون بعد البلوغ، يعني حتى لما يضرب على الصلاة لسن 10 وهو لم يبلغ لا تجب عليه، لكن يضرب للتربية وللتمرين. إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو 7 سنين أمر بالصلاة ليس على سبيل الإيجاب، لأن الوجوب إنما يكون بعد البلوغ، وأمره البلوغ يحصل يعني إما بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل، أو ببلوغ 15 سنة، هذا بالنسبة للذكر. أما الأنثى فتزيد هذه 3 تزيد برابع وهو الحيض، إذا جاءها الحيض فقد بلغت ولو كانت ابنة 9. قال: وإذا بلغ 10 سنين، نعم، وأمره بالصلاة في هذه السن ليتعود على الصلاة والإتيان بها على الوجه المشروع، وإذا بلغ 10 سنين تأكد أمره بها وأدب على ذلك بالضرب غير المبرح، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد برقم 6756 وبرقم 6689 وأبو داود برقم 495 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أبو داود برقم 494 من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه، قال: وانظر إرواء الغليل رقم 247. هذه 3 شروط: الإسلام والعقل والتمييز. الشرط الرابع: رفع الحدث، حدث إما أن يكون حدث أصغر فيرفع بالوضوء، أو يكون حدث أكبر وهو الجنابة الموجب للغسل، حدث الأكبر فيرفع بالغسل. رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. الحدث هو كل خارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين هو حدث، وكذا أي ناقض للوضوء فهو حدث: لمس المرأة بشهوة، أكل لحم الجزور، النوم العميق، هذه أحداث تنقض الوضوء. قال: والحدث هو الذي يوجب الوضوء. والحدث حدثان: حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس، هذا الحدث الأكبر، جنابة والحيض والنفاس. طبعا المرأة والرجل يشتركان في الجنابة، وتنفرد المرأة بالحيض والنفاس، إذا طهرت يعني من الحيض فلا بد من الغسل لرفع الحد، وكذلك إذا طهرت من النفاس. وحدث أصغر، حدث الأكبر هو الجنابة والحيض والنفاس ما يوجب الغسل، وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء. ورفع الحدث يكون بالغسل والوضوء لمن وجد الماء أو قدر على استعماله، الغسل والوضوء لمن وجد الماء أو قدر على استعماله، فإذا لم يوجد الماء أو وجد الماء ولكن لم يقدر على استعماله، يعني والوضوء لمن وجد الماء وقدر على استعماله، لأنه قد يوجد الماء ولا يقدر على استعماله، فهنا ينتقل إلى التيمم، إلى رفع الحدث، إلى رفع كل من الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم. والأصغر نعم، وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. أخرجه الترمذي برقم 124، وغيره غير الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر إرواء الغليل رقم 153. وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع. إذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع، يعني يكفيه الغسل، لكن يلاحظ هنا أنه لابد أن يتمضمض وأن يستنشق. أي نعم. أما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة أو غسل التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع، يعني لو اغتسل يوم الجمعة وينوي باغتساله رفع الحدث الأصغر، ينوي باغتساله الوضوء، ما يحصل له رفع الحدث. ليه؟ قال لماذا؟ لأن هذا الاغتسال اغتسال الجمعة لا يرفع حدثا في الأصل، أما غسل الجنوب يرفع الحدث، يعني غسل الجنوب لرفع الحدث الأكبر، فيدخل الأصغر في الأكبر إذا نواهما. أما غسل الجمعة، وترى مسألة نحتاج للتنبه لها، كثير من الناس يغتسل غسل الجمعة وينوي به رفع الحدث الأصغر، لا، هو لابد إذا توضأ قبل الغسل، توضأ قبل الغسل ورفع الحدث، أو بعد الغسل ورفع فلا بأس، لكن بعضهم لا يتوضأ، يكتفي بالاغتسال ويقول أنا اغتسلت، ويرتفع يقيس على غسل الجنابة، غسل الجنابة إذا اغتسل ارتفع الحدث الأصغر أيضا، تطهر طهارة كاملة، يصلي بعد غسل الجنابة. أي نعم، اسمع بارك الله. لكن غسل الجمعة ما ينوي به رفع حدث، إنما ينوي به السنة فقط ولا يرفع حدثا، فإذا توضأ قبل أو توضأ بعد تمام الغسل لا بأس. نعم يا شيخ. ها؟ اي اذا اي نعم غسل الجنابة يعني تمضمض وتستنشق ثم تغمس نفسك بالماء وتنوي به رفع الحدث الأصغر والأكبر بالنية. اي نعم، وتصلي. اي نعم، غسل الجنابة يكفي عن الوضوء اذا نوى رفع الحدث الأصغر، اذا نوى الوضوء ونوى الطهارة من الجنابة بغسل الجنابة نعم ارتفع، يعني طهر كاملا يصلي. ها؟ لا، اتركنا من العمرة الحين، احنا في شروط الصلاة، خلنا نتقن شروط الصلاة، خلنا نصلي قبل الصلاة قبل الحج وقبل العمرة. بسم الله. نعم، من نواقض الوضوء أنه إذا مس يده مس فرجه بيده قبلا كان أو دبرا انتقض وضوءه. من شروط الوضوء يعني ما يصح الوضوء حتى تستنجي أو تستجمر قبل الوضوء إذا خرج بول أو غائط، أما إذا كان مجرد ريح الريح ما تستنجي، الريح لا يشترط الاستنجاء. أي نعم، إذا كان مجرد ريح ما تستنجي. أي نعم، لأنه ما يلزم الاستنجاء. الاستنجاء إذا خرج بول أو غائط لأنه طرف من الغائط موجود في الداخل، فلا بد من التنقية، لا بد من الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بالتراب، لكن الأكمل والأطهر أن يستنجي بالماء بعد الحجارة. شروط في الأسئلة في الدرس، الأسئلة في الدرس. لا، الحذاء ما هي ما يجوز المسح عليها لسه، لا ما يجوز المسح على الحذاء، الحذاء حذاء، لكن يجوز المسح على الخفين إذا أدخلت رجليك على وضوء طاهرتين، فتمسح يوم وليلة إذا كنت مقيما وثلاثة أيام بلياليهن إذا كنت مسافرا. أي نعم، إذا لمس فرجه بيده قبلا كان أو دبرا بطل وضوءه ولو لم يكن شهوة. أي نعم، لمس الفرج، فرج نفسه أو فرج غيره. أي نعم، إذا لمس المرأة إذا لمسها بشهوة بدون شهوة لا ينقض الوضوء. أي نعم، وإذا كانت أجنبية فالغالب أنه لا يلمسها قصدا، فإن لمسها قصدا فهذا موطن أن تكون شهوة، لكن الغالب في الطواف وفي الزحام وكذا تقع يده على يعني تقع يده على لكن بغير قصد. أي نعم، فإذا لم يكن هناك شهوة لا ينتقض وضوءه في نفس الموضوع. نعم، ها؟ بالنسبة ايه بالنسبة للسلس، السلس. اي نعم، يعني اي السلس الحدث الدائم الخارج عن الاستطاعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي لكن متى يتوضأ؟ اذا دخل الوقت، كل ما يدخل وقت صلاة يتوضأ. أي نعم، ولا يضره. على كل حال يحتاط حتى لا يلوث المسجد، لا يلوث ثيابه، يحتاط بشيء بحفاظة ونحوه. شروط الوضوء، حنا حين تكلمنا على الوضوء نريد الوضوء نفسه هو شرط لصحة الصلاة، أيضا نفس الوضوء له شروط، لا يصح الوضوء إلا بوجودها. شروط الوضوء عشرة. الإسلام يتوضأ وهو كافر ما يصح وضوءه. أي نعم، العقل، التمييز، النية، استصحاب حكمها، استصحاب حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، يعني نويت توضأ تستصحب حكم النية، ما تنوي قطعها حتى تتم الطهارة. مثلا لو توضأت وغسلت يديك وجاك صديق وتبي تسلم عليه نويت قطع الطهارة ورحت تسلم عليه، خلاص ابدأ من جديد. اي نعم، يعني استصحب حكم النية حتى تتم الطهارة. اي نعم، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. نعم، وانقطاع موجب، أو مثلا يكون في بطنه شيء فغسل يديه انتصف بالوضوء ثم بدا له أن يذهب إلى المرحاض لعل ولا خرج شيء، هو نوى قطع الطهارة فيعيد من جديد. أي نعم، واستنجاء أو استجمار قبله، يعني إذا استنجي أو استجمر، إذا خرج بول أو غائط لا بد أن يستنجي ويستجمر قبل الوضوء، يعني لو توضأ قبل ذلك لا يصح. وقد ورد سؤال يعني قبل أيام، لا أدري، لكنها قبل أيام قليلة، فكان حصل إشكال في هذا. والصحيح أنه شرط لصحة الوضوء، الاستنجاء والاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار إذا كان من بول أو غائط. قال وطهورية ماء وإباحته، هذا فيه أيضا كلام، لكن الأولى أن يتحرى، إذا ما وجد ماء طهور طبعا، هذا وجد ماء طاهر على تقسيم الفقهاء، لأنهم يقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس. وإباحته، إذا ما وجد يعني طهور يتيمم، إذا ما وجد ماء مباح ما يسرق الماء ولا يغتصبه، يتيمم معذور. وإزالة ما يمنع وصوله، وصول الماء إلى البشرة، إذا يكون على البشرة عجين، يكون على البشرة طين، يكون في بوية، يكون في المرأة تحط المناكير التي لها جرم، لا بد أن تزيل هذا وإلا ما يصح وضوءها. بعضهن يجعلن على يعني أيديهن محلات الوضوء، يجعلن طبقات سميكة وتأخذ يمكن أسبوع، ما أدري كيف تتوضأ وكيف تغتسل من الجنابة، الماء لا يصل إلى بشرتها في هذه الحال. وكذلك يعني من يشتغلون بالطلا وبالبوي ربما يعلق على بشرته ما يمنع وصول الماء إليها، فمن شرطه أن يزيله حتى يصل الماء. ودخول وقت، هذا من شروط الوضوء، أن لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، على من حدثه دائم، مثل ما سأل الأخ عن السلس، يعني ما يصح وضوءه حتى يدخل الوقت، للفرض فقط، للفرض لفرضه. تقدم الكلام على شروط الإسلام والعقل والتمييز، وأما شرط النية فإنه عند وضوءه ينوي بقلبه رفع الحدث، ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه، يعني لو غسل يعني توضأ بدون نية رفع الحدث، بدون الوضوء، نية الوضوء ما يصح. وكذا في جميع العبادات ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه إلا في الحج والعمرة، لأننا ندور مع الدليل، الحج والعمرة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بنوع النسك، فله أن يتلفظ بما نواه فيقول لبيك عمرة أو لبيك حج أو لبيك حجا وعمرة. ولو غسل وجهه عند قيامه من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن يتوضأ فإنه يلزمه أن يغسل وجهه للوضوء ولا يكتفي بغسله السابق، يعني ربما يتمضمض، ربما يستنثر ويغسل وجهه، لكنه يريد النظافة لا يريد الوضوء، ثم بدا له أن يتوضأ لا بد أن يعيد أن يغسل وجهه مرة ثانية، ولا يكتفي بغسله السابق لعدم وجود نية الوضوء عند ذلك الغسل. ولو اغتسل من عليه جنابة للتبرد ناسيا الجنابة فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة، أحد عليه جنابة وجد ماء وأراد أن يتبرد نسي الجنابة فاغتسل للتبرد، هذا لا يجزئ عن غسل الجنابة، لا تزال الجنابة عليه لعدم وجود النية، لعدم وجود النية. ومع نية الطهارة يستصحب حكمها حتى تتم الطهارة، فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك، بل يتعين عليه البدء بالوضوء من أوله ولا يكمل ما بقي عليه، لأنه قد ألغى ما حصل منه، وهذا هو الشرط الخامس النية. والشرط السادس انقطاع موجب. إيش معنى انقطاع موجب؟ قال انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث، وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين أو أحدهما، ينتظر إذا كان يعني حتى ينقطع الخارج من أحد السبيلين من السبيلين، فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع، قبل انقطاع الحدث. الشرط السابع الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه، والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة. ما إذا كان الخارج يعني تجاوز موضع العادة انتشر، فلا بد من الماء. نعم لا بد من الماء. قد يكون الخارج مثلا لا يتجاوز موضع العادة، يعني كما قال الصحابي رضي الله عنه كنا يعني من قلة الطعام نضع كما تضع الشاة، يعني تضع الشاة دمن ما فيه يعني خروج عن موضع العادة، أما الآن فنثلطه ثلطا، يعني من كثر الأكل يأتي ما يشبه الإسهال فينتشر، فهذا لابد من غسله بالماء، ما يكفي الاستجمار أو الاستنجاء في مثل هذه الحال. أي لا، يتوضأ بنية رفع الحدث. هل يجوز أن يقرأ القرآن بغير نية رفع الحدث؟ لا ما يجوز، هو الحدث الأصغر عليه حدث أصغر. يقول أنا أريد أن أتوضأ لقراءة القرآن، هل يقرأ القرآن وعليه حدث أصغر؟ ما أدري من العلماء أجاز هذا، لا يمسه إلا المطهرون. لا المصحف لا يمسه إلا المطهرون، هذا فسر بأنه يعني لا يمسه محدث. أي نعم لا تروح للبني يعني البعيد يعني لا تبعد، وإذا أخذت بمثل هذا أخذت بالأحوط وخرجت من الخلاف. ينوي رفع الحدث، لا يجوز أن يقرأ القرآن وهو لم يرفع حدثه، كيف يتوضأ؟ ما قيمة الوضوء إذا لم ينوي به رفع الحدث؟ يعني ينفع للصلاة، خلاص ارتفع الحدث إيه؟ الصلاة لكل ما يشترط له رفع الحدث طهارة. فإن تجاوزه يعني تجاوز الخارج موضع العادة احتيج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة. والشرط الثامن طهورية ماء وإباحته، وهما شيئان، طهورية الماء وإباحته شيئان، قد يكون طهورا لكن غير مباح مملوك، و يعني ما يستطيع أن يحصل عليه ولم يبذله مالكه. قال الشيخ رحمه الله جعل الشروط 10 وذكر بعد هذا شرطين، وعلى هذا يكون اعتبر الطهورية والإباحة شرطا واحدا، وهما يعني شرطا. ويشترط في ماء الوضوء أن يكون طهورا، فلا يتطهر بماء متنجس، وأن يكون الماء مباحا ليس مغصوبا، وهذا الأخير يعني كونه مباح ليس مغصوبا محل خلاف وفي اشتراطه نظر، والأظهر أن من توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح، وهو آثم على الغصب، يأثم على الغصب والوضوء صحيح، لكن لو تيمم هو معذور. ومثله من صلى في أرض مغصوبة، صلاة صحيحة وهو آثم على الغصب، أو صلى في ثوب حرير فإن صلاته صحيحة وهو آثم في الغصب وفي لبس الحرير. الشرط التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وصول الماء إلى البشرة، فلا بد في الوضوء من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ويجب إزالة ما يمنع وصوله إليها كالطين والعجين والطلاء ونحو ذلك مما يغطي البشرة. أما ما يغير اللون ولا يغطي البشرة كالحنة فإن ذلك لا يؤثر، هنا يغير اللون ولا يغطي البشرة مثل الحنة والصبغ، يعني ما له جرم، هنا فلا يؤثر. الشرط العاشر دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، والمعنى أن من كان به سلس بول أو تخرج منه الريح باستمرار، استطلاق الريح ما يستطيع الإمساك، وكذا المرأة المستحاضة، فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة، فلو توضأ أحدهم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر، بل عليه أن يتوضأ بعد دخول العصر لصلاة العصر، ويدل لذلك أمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، أخرجه البخاري برقم 228 من حديث عائشة رضي الله عنها. انتهت شروط الوضوء، بقيت فروض الوضوء من أجزاء الوضوء وهي ستة، تكون موضوع درس قادم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.